سبحانه ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم اكفنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع سيدة آي القرآن، ألا وهي آية الكرسي. وعلى وعدنا إن شاء الله من الدرس القادم بعدما فرغنا من سلسلة آداب طالب العلم، سنأتي على سلسلة طويلة إن شاء الله فيها مجموعة حوارات، حوار مع داعية، مع طبيب، مع مطلقة، مع كذا مع كذا، موضوع طويل إن شاء الله. نبتدئه من الثلاثاء القادم بحول الله وبقوته. أما هذه الليلة فكما قلت آنفا، لقاؤنا مع سيدة آي القرآن، ألا وهي آية الكرسي. تعرف أخي الكريم أن الله عز وجل جعل لكل شيء سنام، وجعل لكل شيء سيد، فسيد الأولين والآخرين من بني آدم هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال فيما صح عنه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وسيد الملائكة جبريل عليه السلام، وسيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وسيدة نساء العالمين فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وصلى وسلم على أبيها، وسيدة شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله عنهما، وسيد الشهور رمضان، وسيدة الليالي ليلة القدر، وسيد أيام الأسبوع يوم الجمعة، وسيد الأيام يوم عرفة، والليالي المباركة التي هي سيدة الليالي باجتماعها الليالي العشر التي أقسم الله بها فقال: والفجر وليال عشر. العشر الأول من ذي الحجة، العشر الأول من ذي الحجة. وعلى هذا فسيدة آيات القرآن هي آية الكرسي، سنام القرآن، الذروة فيه، أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي. طيب وأعظم سورة في كتاب الله؟ سورة الفاتحة، أم الكتاب. شوف اسمها إيه، أم الكتاب، أم القرآن، الفاتحة. السؤال الأول، لماذا آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ ليه؟ الجواب، قال أهل العلم: القرآن لو نظرنا فيه بدقة لوجدناه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تشريع وأحكام، قصص ووعد ووعيد، ثم عقيدة. عقيدة. ولذلك عندك حديث صحيح أخبر النبي فيه أن سورة الإخلاص من قرأها فكأنما قرأ إيه؟ ثلث القرآن. ما هو مقسم على ثلاث: أحكام وتشريع، وقصص وعظات وعبر ووعد ووعيد، وعقيدة. سورة الإخلاص كلها عقيدة، يبقى من قرأها فكأنما قرأ ثلث القرآن. برضو آية الكرسي كلها تتكلم عن العقيدة، وتتكلم عن الله سبحانه وتعالى، وعن صفاته: حي قيوم لا ينام بل ولا تدركه سنة من النوم، قائم بأمر السماوات والأرض، حي لا يعجزه أن يحفظ السماوات والأرض، له كرسي عظيم وفوقه عرش أعظم منه. عقيدة. آية الكرسي تتكلم عن العقيدة، وتتكلم عن صفات الرب سبحانه وتعالى. وأشرف العلوم كما تعرفون علوم الشريعة، وأعظم علم في علوم الشريعة هو التوحيد، العقيدة. ذلك لأن شرف العلم بشرف موضوعه. صح؟ يعني أنت عندك ولد عايز تدخله طب، لازم اللي عايز طب ده يؤهل نفسه في الثانوية العامة انه ما يجيبش اقل من 95% على الاقل. ليه بتوع الطب رافعين المجموع قوي كده؟ ليه؟ هيبقى طبيب يشخص امراض الناس ويصف الدواء لذي الأسقام. الله، هيتعامل مع روح البني آدم. لو مش ذكي ممكن يصف دواء بصورة خاطئة يقتل إنسان. علم الطب من أشرف العلوم الدنيوية. ليه؟ لأنه يتعلق بحياة الإنسان، وشرف العلم بشرف إيه؟ موضوعه. طب علم الشرع بيتكلم عن إيه؟ عن أوامر ربنا، عن نواهي ربنا، عن حدود الله. في أشرف من كده؟ طب وعلم العقيدة بيتكلم عن إيه؟ عن أسماء الله وصفات الله وما لا يجوز أن نقوله في حق الله. عقيدة. فهل هناك موضوع أشرف من الكلام عن الله؟ مفيش. ولذلك أشرف العلوم هو علم الإيه؟ العقيدة، وهو علم التوحيد، وهو فرض عين، فرض عين على كل مسلم ومسلمة، لقول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. العلم قبل العمل. فاعلم. وبعدين قال لي استغفر. الاستغفار عمل، العلم قبل العمل. صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية آية الكرسي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ليلا. احنا عندنا علماء يقول لك الآية دي نزلت امتى امتى ونزلت فين وبليل او بنهار. انت عندك حاجة اسمها علوم القرآن، مش علم، علوم. اسباب النزول علم، الناسخ والمنسوخ علم، احكام التلاوة علم، في علوم تخدم على القرآن. فيقول لك الآية دي نزلت بالليل. الى هذا الحد من الدقة، اي نعم، نزلت آية الكرسي ليلا، فأمر رسولنا صلى الله عليه وسلم زيدا بكتابتها. قال محمد بن الحنفية وفي كلامه نظر: ولما نزلت آية الكرسي خر كل صنم، خر كل صنم. الصحيح الذي جاء في فضل آية الكرسي الآتي عن أبي بن كعب رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، قال: سألني النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ أنت عارف أعظم آية أنت حافظها إيه؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر، يعني يهناك بالعلم يا أبا المنذر. أعظم آية بنص كلام النبي هي آية إيه؟ الكرسي. وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري، حديث سيدك أبو هريرة، لما كان على بيت المال وجاءه رجل عجوز، اكتشف أبو هريرة أنه يسرق في الغلال وقبض عليه، فبكى: ما الذي دفعك للسرقة؟ قال: كبير ولي عيال وألجأتني الحاجة، اعفو عني ولن أرجع أبدا. فعفى عنه. بعدما صلى أبو هريرة الصبح قال له رسولنا: ماذا فعلت بأسيرك البارحة؟ النبي عرف من إيه؟ أخبره الله سبحانه وتعالى. قال له: حدث كذا وكذا وكذا. قال: كذب وسيعود. تاني ليلة نفس الإنسان أو نفس الشخص ده قبض عليه أبو هريرة يسرق، واستعطف الرجل أبا هريرة فتركه. بعد صلاة الصبح في ثاني يوم النبي سأل أبا هريرة وأجابه ورد عليه رسولنا بنفس الرد: كذب وسيعود. ثالث ليلة قبض عليه أبو هريرة يسرق، نفس الشخص ده. الله، لماذا تسرق؟ كبير وصاحب عيال وألجأتني الحاجة، اتركني ولن أرجع. قال له: مستحيل، سأخذك إلى النبي. قال: تتركني وأعلمك شيئا؟ قال: ما هو؟ قال: إذا آويت إلى فراشك وقرأت آية الكرسي لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. تنام على وضوء وتقرأ آية الكرسي، ربنا يبعث لك كتيبة من الكوماندوز الملائكي تحميك لحد الصبح. انسى بقى كوماندوز رباني. سابه فذهب إلى النبي وصلى الصبح. قال له رسولنا: ماذا فعلت بأسيرك البارحة؟ قال له: حدث كذا وكذا وقال لي كذا وكذا. قال: صدقك وهو الكذوب. أتدري من الذي كان يأتيك منذ ثلاث؟ قال: من؟ قال: ذلك شيطان، عفريت ابن عفريتة. الله، هو العفريت الشيطان يقدر يتمثل في صورة إنسان؟ طبعا. أولم يظهر إبليس في صورة شيخ نجدي في دار الندوة عندما تآمر الكفار على قتل النبي قبيل الهجرة؟ حصل. أولم يظهر للكفار قبيل غزوة بدر في صورة سراقة وقال: أنا جار لكم؟ فلما رأى الملائكة تنزل فر وقال: يا رب إنك جعلتني من المنذرين إلى يوم يبعثون. قال: بيفكر ربنا سبحان الله. الجن له القدرة أن يظهر في صورة إنسان، لكن قانون الصورة يحكمه. ما هو أبو هريرة قبض عليه مسكه ولو قتله لمات. إذا ظهر في صورة قانون الصورة يحكمه. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن شوف برضو حرص سيدك أبو هريرة على العلم، تركه طمعا في طلب إيه؟ العلم. وشوف برضو تعليق النبي: صدقك وهو الكذوب. يبقى الأصل في هؤلاء إيه؟ الكذب. الكلام ده بنقوله ليه؟ عشان مصر النهاردة يهيأ لك إن كل بيت في واحد متعفرت، اللي تقول لك أنا ملبوسة، واللي تقول لك علي عفريت، واللي معمول لي عمل. أي واحد فاشل النهاردة بحاجة يعلقها في أعناق العفاريت. واد فاشل في الدراسة معمول لي عمل، واد عطلان خيبان مش بتاع شغل، يقول لك كل ما روح للشغل أبقى على باب المصنع حاجة تقول لي ارجع تاني. خفتك اللي بتقول لك ارجع، بيقولوا لك كلام خفتك معمول لي عمل. واحدة ما بتتجوز عشان ابوها معقد وبيصعب على الناس الزواج ويغالي في المهور، يقول لك معمول مسحور لها. ايه ده؟ لا ننكر السحر، موجود السحر والحسد موجود وثابت بالقرآن، وفي لبس وفي مس، ده كله موجود. لكن مش معقول بهذه الصورة الرهيبة التي نراها ونسمع عنها. ده تقريبا كل بيت في واحد متعفرت. خلاص إبليس فاضل الشعب المصري بس، مش ساوي علينا. لا لا، فأنا ما أقول. قال له: صدقك وهو الكذوب. يجي أخ فاضل يقرأ على إنسان، الإنسان يتكلم، مين اللي عمل له العمل؟ يقول له: حماته. يقول له: بص حماتك اللي سحرها لك. بتسلم يا عم، الحج الأصل فيهم الكذب. صدقك وهو الكذوب. هو إبليس وأعوانه عايزين إيه؟ عايزين شقاق بين المسلمين، عايزين عداء بين المسلمين. لا تصدق. صدقك وهو الكذوب، هذه لا تنساها أبدا. أي نعم. يبقى هذا الحديث أيضا من الأحاديث الصحيحة التي جاءت في فضل آية الكرسي. يقول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل: الله لا إله إلا هو. الله اسم لله عز وجل، وهو علم على واجب الوجود، وهذا الاسم تفرد ربنا به كما تفرد كذلك باسم الرحمن. ولذلك ربنا يقول في القرآن: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. أيما تدعو فله الايه؟ الأسماء الحسنى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. ما ينفعش حد يسمى الله، ما ينفعش حد يسمى الرحمن، ما ينفعش. لكن في أسماء لله ممكن يتسمى بها غيره، فربنا من أسمائه الرؤوف الرحيم، ووصف النبي فقال بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ربنا الكريم ممكن نقول فلان كريم، نسميه كريم، لكن تسمي الله؟ لا لا لا. تسمي الرحمن؟ لا. في أسماء جلال لله ما تسميش واحد المتكبر الجبار المنتقم. على أي حال، اسم الله واسم الرحمن من الأسماء التي اختص ربنا بها نفسه، ولا يمكن أن يتسمى بها أحد. حتى الكفار يا أخي لما جي يسموا الأصنام سموها اللات، صرف الله ألسنتهم وعقولهم عن أن يسموا أصنامهم بهذا الاسم. عمرك شفت معبود من دون الله اسمه الله؟ مفيش. تفرد ربنا به، جعله لنفسه خاصة. عمرك شفت معبود سوى الله اسمه الرحمن؟ مفيش. عمرك شفت حد سمى نفسه الرحمن؟ واحد بس، مسيلمة الكذاب، ولما فعل هذا وقال أنا رحمن اليمامة وصمه الله بالعار، فلا يقال مسيلمة إلا ومعها إيه؟ الكذاب. شوف اتفضح إزاي بقت خلاص علامة الجودة بتاعته، مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب. سبحان الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو، نفي وإثبات. لا إله إلا هو الحي، نفي لا إله وإثبات إلا هو الحي. ولا بد أن يجتمع في قلب كل مسلم كفر وإيمان، لا بد أن يجتمع في قلبك كفر وإيمان. كفر بمن وإيمان بمن؟ كفر بكل من عبد بالباطل من دون الله، وإيمان بمن؟ بأنه لا معبود بحق إلا الله. فننفي الألوهية عن كل من عبد من دون الله، ولا نثبتها إلا لمن؟ إلا لله سبحانه وتعالى. لازم الاثنين يكونوا في قلبك، لازم كفر وإثبات، كفر وإيمان. لقول الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثق. وقدم الكفر على الإيمان. تكفر بالطاغوت كل من عبد من دون الله، ولا تؤمن إلا بالله سبحانه وتعالى وعز وجل. الله، افرض واحد قال لي الله هو المعبود وأدخل معه غيره، ده مسلم؟ يقول لي ربنا هو اللي خلقني ورزقني وهيموتني وهو اللي أحياني، بس أنا بقول مدد يا بدوي عشان لي عند ربنا كرامة يقوم ربنا يرحمني. طب ما ده شرك بالله، تسأل غير الله، تطلب المعونة من غير الله. ربنا ما أمرك بهذا، بل قال وإذا سألك عبادي عني، يجيبوا لي وسطة؟ ما قالش يجيبوا لي وسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. الله، يبقى ممكن إنسان يثبت الألوهية لله والربوبية لله، هو أبو جهل كان بيقول الخالق هو الله والرازق هو الله، ما ربنا قال ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ده أبو لهب كان بيقول كده، أبو جهل كان بيقول هذا الكلام، ومع ذلك إلى النار، لأنه توجه بالعبادة لغير الله. كان يسأل الأصنام ويقولون هؤلاء زلفى شفعاؤنا عند الله. لا، لابد أن تكفر بكل من يعبد من دون الله. مش بيعبدوا البقر، أنا كافر بالبقرة كإله كمعبود. مش بيعبدوا النار، أنا أكفر بهذه النار كمعبود. مش بيعبدوا بعض الأنبياء، أنا أكفر بهؤلاء الأنبياء كآلهة. ولا أثبت الألوهية إلا لمن؟ لله. هو ده معنى لا إله إلا الله. أي نعم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو. بعض الصوفية في مجالسهم يجلسون للذكر، يوم رئيس القعدة يقول لهم يلا نقول اسم الملك 100 مرة، وكنا نراهم ويصفقون يلا المالك المالك المالك هكذا، وبعدين يسخن يروحوا قايمين، يبقى تصفيق وتفقير، يقعد بقى المالك المالك لحد ما يطب سجد. ها الرحمن الرحمن الرحمن كده لحد ما يوصله يقول لك هو. ايه هو ده؟ يقول لك من اسماء ربنا هو. فين ده؟ الله لا اله الا هو. يا عم هو الحي، هو الحي. هو ده مش اسم، مش اسم من اسماء الله. فيعود بقى هو هو يسخنوا هو هو هو هو. تعدي تقول تعارف بقى. لا حول ولا قوة إلا بالله. صلوا على رسول الله. الله لا إله إلا هو الحي المتفرد بالخلق، المتفرد بالألوهية. ليه؟ ليه ربنا لا إله إلا هو المتفرد بالخلق والألوهية؟ ليه؟ ليه؟ له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي خلقك؟ الله. من الذي رزقك؟ الله. من الذي أوجدك من عدم؟ الله. من الذي سوف يميتك؟ الله. من الذي كبرك من صغر وقواك من ضعف وأعزك من ذلة وقواك من ضعف ورفعك من ذلة؟ من؟ الله. إذا تتوجه بالعبادة لغيره ده قمة الجحود. اقرأ معايا سورة الفلق وسورة الناس. ربنا يقول في سورة الناس قل أعوذ برب الناس. ربنا لربانا، طالما هو رب الناس هات اللي بعدها ملك الناس اللي يحكمنا، وهات اللي بعدها إله الناس. مش هو ربنا؟ ألا له الخلق والإيه والأمر؟ مش هو اللي خلقنا؟ يبقى أمره هي اللي تمشي على أعناقنا. يبقى لا نتوجه بالعبادة إلا له. أي عاقل يقول غير هذا الكلام؟ له ما في السماوات وما في الأرض. هل ادعى أحد أنه يملك السماوات غير الله؟ هل ادعى أحد أنه يملك الأراضين إلا الله؟ لا. ربنا بيقول أنا الذي أملك السماوات وأنا الذي أملك الأرض وأملك ما بين السماوات والأرض، فمن يجرؤ من خلقي أن يدعي غير ذلك؟ وإن كان ذلك كذلك فكيف تعبدون غيري؟ وكل نعمة بكم مني أنا. في حد ادعى أنه خلق السماء غير ربنا؟ النمرود، النمرود اطلامت شوية. أم سيدنا إبراهيم جاءه بحجة كالقنبلة، قال له أنت رب الناس؟ قال له أي. قال له طب ربي يحيي ويميت؟ قال له بسيطة، أيها الحارس أخرج من السجن رجلين حكم عليهما بالإعدام، أطلق سراح الأول واضرب عنق الثاني. ففعل، قال: ألا ترى أني أيضا أحيي وأميت؟ وده إحياء، إحياء يعني تخلق لي من عدم. فجاءه بالأخرى التي قطعت لسانه، قال: ربي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، وشه ضرب ألوان اصفر، بهت، عرق بقى مرقه، عيناه تدوران من قوة الحجة في رأسه كالمجنون، ذهل. الله هو المتفرد بالألوهية، المتفرد بالخلق، لا نعبد غيره، لأنه له ما في السماوات وما في الأرض. كل عقلاء العالم يقولون لا إله إلا الله، وإن لم نكن رأيناه فإن الصنعة تدل على الصانع. قلنا كثيرا الجدع الأعرابي الذي مشى في الصحراء فوجد آثار أقدام الجمل، آثار خف الجمل، ثم وجد بعرة فأمسك البعرة وقال: إن البعرة تدل على البعير، وأثر الخطى يدل على المسير، سماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، وصحاري وفجاج، أفلا يدل كل هذا على اللطيف الخبير؟ أعراض ببعرة وأثر خف تعرف على الله، له ما في السماوات وما في الأرض. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي السنة كان النبي يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أنا عايز ألفت نظرك لحاجة مهمة، لما تيجي تتكلم عن حياة الله انسى عنصر الزمن، إذ أن الله أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه وتعالى. حياة ربنا لم يسبقها عدم ولا يتبعها فناء. انت حي وربنا حي، مش كده؟ حياتك او حياة اي مخلوق كحياة الله؟ لا، ربنا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. حياته لم يسبقها عدم ولا يتبعها فناء، انما انا وانت. ربنا يقول: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أتى ولا ما أتاش؟ أتى. كنا عدم، كنت أنا وأنت عدم، آدم كان عدم، كان في علم الله كإنسان موجود يدب على الأرض، كان عدم. ربنا يقول في سورة البقرة: كيف تكفرون بالله وكنتم أموات فأحياك ثم يميتكم ثم يحييكم. كنا أموات عدم، لكن ربنا أول بلا ابتداء. حياة أي مخلوق منا سيتبعها فناء. قال ربنا: لكل أجل كتاب. وقال لي اللي هو أفضل مني ومنك: إنك ميت وإنهم ميتون. لكن حياة ربنا يتبعها فناء؟ لا. أي حي فينا حي مفتقر في حياته إلى غيره، لكن ربنا حي بذاته. ربنا يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنت حياتك دي من غير مية، تكمل كم يوم، مفتقر إلى الماء، مفتقر إلى الطعام، مفتقر إلى الهواء، مفتقر إلى النوم. حياتك عشان تدوم أنت تفتقر إلى حاجيات كثيرة أخرى، لكن حياة ربنا يفتقر فيها إلى أي شيء؟ لا، حي بذاته سبحانه وتعالى. أبو حنيفة لما جاءه الملاحدة قالوا عايزين دليل يثبت أنه لا إله إلا الله، قال دعوني فإني في كرب عظيم. قالوا وما سبب هذا الكرب؟ قال البارحة جلست تحت شجرة وإذ بالشجرة وحدها بنفسها تقلع نفسها من الأرض، الشجرة خلعت نفسها لوحدها. قالوا بنفسها؟ قال بنفسها. ثم جاء المنشار وحده فقطعها إلى ألواح. قالوا بدون نجار؟ قال بدون نجار. ثم جاءت الدسر اللي المسامير وحملناه على ذات ألواح وإيه دسر المسامير والقدوم، وأخذ القدوم ينقر كل مسمار في لوح بدون نجار حتى صنع قاربا بدون نجار، بدون نجار حاجة ببلاش كده يعني. ثم انطلق القارب من اليابسة حتى نزل في البحر بلا حمالين، ثم أخذ ينخر عباب البحر، يذهب ويأتي ويقطع البحر من شماله لجنوبه وشرقه لغربه، ويرسو على الساحل وينطلق بلا بحارة. قالوا بلا بحارة؟ قال أي نعم. قالوا أنت مين يا عم؟ قال أبو حنيفة. قالوا أنت أبو حنيفة؟ أنت مجنون، أنت راجل بتخرب. قال ولما؟ قالوا تزعم أن الشجرة خلعت نفسها بنفسها والألواح دقت نفسها بنفسها، كيف هذا؟ لابد من صانع يصنع هذا القارب، كل صنعة لابد لها من صانع. قال وأنتم من الذي صنعكم؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فبهتوا، بهتوا. قالوا طيب في إله، ماشي في إله، طب ربنا ده يعني متى وجد، متى ولد؟ قال ولد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قالوا طيب ما ولدش، في أي سنة وجد؟ قال هو أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قالوا ما ينفعناش الكلام ده، عايزين حجة عقلية. قال طيب ماذا قبل العدد خمسة؟ قالوا أربعة. قال وماذا قبل العدد أربعة؟ قالوا ثلاثة. قال وماذا قبل العدد ثلاثة؟ قال اثنين. قال وماذا قبل العدد اثنين؟ قالوا واحد. قال وماذا قبل العدد واحد؟ قالوا لا شيء. قال إن كان لا يوجد شيء قبل الواحد الحسابي، أفيوجد شيء قبل الواحد الحقيقي؟ فبهتوا. صلوا على رسول الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قيوم قائم بأمر السماوات والأرض، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. كل حركة وسكن في السماء والأرض من الذي من ورائها؟ الله. مش قال إن كل شيء خلقناه بإيه؟ بقدر. والله لا يتحرك متحرك، ولا يسكن ساكن في أرض الله، ولا في سماء الله، إلا بأمر الله وبعلمه سبحانه وتعالى. قال ربنا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. الملائكة شهدت كمان، وأولو العلم شهدوا كمان، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط سبحانه وتعالى. فالله يدبر الأمر، هو خالق الخلق ورازق الخلق ومحيي الخلق ومميت الخلق. سؤال: وأنت في بطن أمك من الذي كان يطعمك؟ أنت الآن لك يدان ورجلان وفم، وتأكل وتسعى وتضرب في الأرض وتأخذ بالأسباب. حدثني عن نفسك وأنت في بطن أمك، من الذي كان يرعاك؟ من الذي كان يطعمك؟ كيف كنت تأكل؟ كيف كنت تتنفس؟ كيف كنت تخرج وفي كبرك وأنت نائم تنام وقلبك يعمل بإرادتك يعمل؟ لا والله العظيم، أنت نائم وقلبك ينبض وليست لك إرادة في هذا، لك إرادة على قلبك. أيوة. طب وقفه لي دقيقتين الله يكرمك، وقف لي قلبك ثانية، ما تقدرش. ليس لك سلطان عليه. تنام وأمعائك تعمل عشان تهضم، عليك سلطان على أمعائك؟ كلها قفي يا أمعاء، تقول لك بس يالا استرم نفسك، ليس لك عليها سلطان. نايم والرئتين تتنفس، عليك سلطان على الرئتين؟ وقف لي التنفس. سبحان الله العظيم، من الذي يدبر أمرك وأنت نائم؟ إنه الله. ومن الذي يدبر أمرك وأنت يقظان؟ إنه الله سبحانه وتعالى القيوم. كل مخلوق فقير إلى الله سبحانه، إلى قيومية الله عز وجل. ولذلك قال ربنا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. ليه؟ لأن النوم نقص، النوم عجز، وربنا منزه عن كل نقص وعجز. انت بعد الصلاة لما تبدأ الأذكار بتبدأ تقول ايه؟ سبحان الله سبحان الله. يعني ايه سبحان الله؟ انزهك يا رب عن كل نقص. من أسمائه القدوس، قدوس يعني ايه؟ منزه عن كل عيب وعن كل نقص. من النقائص النوم، النوم نقص. ألا ترى العربي عندما يريد أن يوبخ مضيع يقول له: يا وسنان، يا مغفل، يا نائم. صح؟ تقول له: أنت نائم. الله، أنت بتوبخه، تقول له: يا نائم، يا مغفل من الغفلة. مش كده ولا إيه؟ النوم نقص، وربنا منزه عن كل نقص. طبعا في إسرائيليات نأتنس بها لا بأس، وإن كانت لا تخلو من طعون. القصة اللي حكوها دي، إن سيدنا موسى قال لله عز وجل: يا رب ألا تنام؟ قال: لا أنا، وما ينبغي لي أن أنام. كيف هذا؟ قال: أمسك يا موسى قارورتين من الزجاج، وإياك أن تنام، وإياك أن تسقط واحدة منهما منك. ففعل. القارورة في اليد اليمنى والأخرى في اليد اليسرى، وظل على هذا ساعات. تعب، ضعفت يداه، كلت، أخذته سنة، فاهتز فسقطت منه القارورتين فتحطمتا. القارورتان سقطتا فتحطمتا. قال يا موسى لو أخذتني سنة لانقلبت السماوات على الأراضين. كلام حلو، لكنه من الإسرائيليات ولا يخلو من طعون كثيرة. إحنا إلهنا منزه عن كل نقص، ما بينامش، ما بيأكلش، لا يتزوج، ليس له صاحبة ولا ولد، لأنه لو له ولد فقر الأب إلى الابن، نقص في الأب. أنت عايز ابن ليه؟ يحمل اسمي، يخلد ذكري، صح؟ لأني هموت. ربنا حي لا يموت، يحتاج ولد ليه؟ أنت عايز ولد ليه؟ يبقى عكاز أستند عليه لما أكبر في السن. ربنا قوي غني عن العالمين، يحتاج ولد ليه؟ أنت محتاج ولد ليه؟ عشان يدافع عني. ربنا قوي، هو القوي، أحتاج ولد ليه؟ يحتاج ولد ليه؟ فإلهنا منزه عن كل نقص، لا له صاحبة ولا ولد ولا بينام ولا بتأخذ سنة ولا بيأكل، بخلاف كفرت أهل الكتاب. يعني في سفر التكوين، وده معتقد اليهود، بيقولوا إن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة وعصى اختبأ خلف شجرة من شجر الجنة، فنزل الله يبحث عنه في الجنة ويقول يا آدم أين أنت، يا آدم أين أنت. طب إله يختفى منك إزاي؟ ده ربنا قيوم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى. سر اللي أنا مخبيه، إيه اللي أخفى؟ يعلم عني اللي أنا لسه ما عرفوش عن نفسي، هموت إمتى وهموت إزاي واروح الجنة أو النار. اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى بلا سابقة عذاب ولا حساب. برضو يقولون أن الحواريين ركبوا السفينة فلعب بهم الموج وكادت أن تغرق، ومعهم المسيح عليه السلام نائم، فقال أحدهم لصاحبه أيقظ الرب كدنا أن نغرق، قال له دع إنه نائم يستريح. إزاي إله ينام ويأكل؟ الذي يأكل يحتاج إلى الإخراج، كيف يكون هذا حال إله؟ تعالى ربنا عن هذا علوا كبيرا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. نزلت هذه الجزئية من هذه الآية ردا على الكفار الذين عبدوا الأوثان بحجة أنهم يقربوهم من الله زلفى، فأخبرهم ربنا أن الأمر كله لمن؟ لله، له ما في السماوات وما في الأرض. كل الأولياء اللي الناس بتسألهم من دون الله، مدد يا فلان، أغثنا يا فلان، سؤت عليك فلانة، هكنس عليك ضريح فلانة، كل دول لو اجتمعوا أيستطيعون أن يخلقوا ذبابة؟ والله العظيم لا. ده الدبانة لو خدت منهم حاجة ما يقدروش يجيبوها منها، ضعف الطالب والمطلوب. قال ربنا يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. شوف الله أصعب، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. اللهم أعزنا بعزتك يا رب. له ما في السماوات وما في الأرض. يبقى أنا بشحن ولحن وعيالي ومراتي وممتلكاتي وفلوسي وشهاداتي ومنصبي كلي على بعضي ملك مين؟ ملك الله. له ما في السماوات وما في الأرض. وعلى ذلك كل ممتلكاتك أنت في الحقيقة لا تملك، بل تحزها حيازة انتفاع، وعشان كده هتتحاسب عليها. أولم يكن رسولنا لن تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. انت فلوسك بتحزها حيازة انتفاع، ما تقدرش تصرفها إلا في الأوجه اللي أحلها الله. قال ربنا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا. هو رب المال، رب المال ورب النعم، فلا تنتفع بها إلا على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. وإن اعوججت وإن خالفت فقارون أمامك، فخسفنا به وبداره الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لازم تعال. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذا استفهام استنكاري يرد على الكفار الذين قالوا إن الأصنام شفعاؤنا عند الله. ربنا يقول هل أذنت لكم في ذلك؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ في آيات في القرآن نفت الشفاعة، فقوله سبحانه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وفي آيات أثبتت الشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. في بعض الناس الطيبين هدانا الله وإياهم كتبوا وأنكروا الشفاعة وحصل الضجة ورد ورد الرد. الصواب أن كل الآيات التي نفت الشفاعة نفت الشفاعة في الكفار، أو نفت الشفاعة إلا بإذن الله، أو نفت الشفاعة إلا برضا الله. فهناك شفاعة ولا شك، لكن بشروط. الشرط الأول الإذن من الله للشافع أن يشفع، الإذن من الله في المشفع أن يشفع فيه، رضا الله عن الشافع والمشفع فيه. فلا شفاعة إلا بإذن الله، ولا شفاعة إلا برضا من الله عن الشافع وعن المشفوع فيه. يعني سيدنا إبراهيم في الآخرة، والحديث في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يقول إبراهيم عليه السلام ربي ألم تجرني من الخزي، ما هو قال ولا تخزني يوم يبعثون، ألم تجرني من الخزي؟ قال بلى. قال وأي خزي وأبي الأبعد في النار. فيقول له انظر، فإذا هو بزيخ ملتطخ، لقى أبو آزر اتمسك ضبع زيخ ملطخ بالدم، فلم تقبل شفاعته في أبيه ليخرج من النار. سيدنا نوح في الدنيا. لما جاء الطوفان ونزل المطر المنهمر وغرقت الأرض، قال له يا رب ابني، قال له إنه ليس من أهلك. شفع فيه عشان ما يموتش، قال له ده مش من أهلك. فلم تقبل شفاعته في كافر. بلاش داودة زوجة سيدنا نوح وزوجة سيدنا لوط بنص القرآن، فلم يغني عنهما من الله شيء، لا ده ينفع مراته ولا ده ينفع مراته، وقيل دخول النار مع الداخل. فلا شفاعة في كافر تخرجه من النار، وكلامي دقيق، فلا شفاعة في كافر تخرجه من النار. سيدنا محمد لما مات أبو طالب النبي استغفر لعمه، قال سأستغفر له ما لم أنهى عنه، فنزل القرآن ينهاه عن هذا، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا إيه أولي قرب، فانقطع الاستغفار عنه. فلا شفاعة في كافر تخرجه من النار، لكن في شفاعة في كافر لتعجيل الحساب، ودي الشفاعة العظمى بتاعة سيدنا النبي محمد، ده اللواء المحمود، يشفع شفاعة عامة لأهل المحشر لتعجيل الحساب، بعدما يذهب ينطلقون إلى آدم ثم إلى نوح، والحديث طويل وانتم حافظينه مش كده؟ قل للنبي يقول لهم اذهبوا إلى غير، لقد فعلت كذا، لحد ما يذهبوا لمين؟ لسيدنا محمد، فيقول أنا لها أنا لها، ويخر ساجدا تحت عرش الرحمن، ويفتح ربنا عليه بتسابيح ومحامد لم يحمد ربنا أو يسبح بها قبله، ثم يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، ثم يشفع في من تساوت سيئاته مع حسناته فيأخذه إلى الجنة، بل ويشفع لأقوام أخذتهم الزبانية إلى النار فيخلصهم منهم، بل ويشفع في من دخل النار من الموحدين، بل ويشفع في بعض الكفرة الذين دخلوا النار لتخفيف العذاب عليهم في النار، يخرجوا لا يخفف عنهم كشفاعته في أبي طالب عمه مش كده. وسيدنا العباس قال للنبي، قال له أبو طالب الذي كان يمنعك ويؤازرك أتنفعه في الآخرة؟ قال لعله تنفعه شفاعتي فيعذب بأخف عذاب في النار، توضع الجمرة تحت أخمص قدمه فيغلي منها الدم في دماغه، ده أخف حاجة. اللهم سلم سلم يا رب آمين. ويشفع في أهل الجنة عشان يدخلوا الجنة، كلنا إن شاء الله كده عدينا الصراط، النبي عدى الأول طبعا وبعدين يرجع، فكلنا عدينا الصراط ده وقدام باب الجنة عايزين ندخل، الباب مقفول، مزيد من التشويق نطرق الباب، فيقول رضوان خازن الجنة من؟ تقول له مثلا أنا الحاج عباس، يقول لك ما عرفتش، افتح أنا الشيخ سيد، سيد مين؟ خليك على جنب دلوقتي، لحد ما يجي سيدك النبي محمد، يقعقع حلق أبواب الجنة، يقول رضوان من؟ يقول محمد ابن عبد الله، يقول لك وفي رواية بك أمرت أن أفتح، فيشفع لنا عشان البيبان تتفتح بقى، دي شفاعة برضه. ويشفع في أهل الجنة بعد ما يدخلوا الجنة لرفع درجات البعض، قالوا يا رسول الله الشيخ محمود مثلا في مقعد صدق وأنا مثلا في دار السلام، ارفعنا بقى جنبه، يعني هو أحسن مني في إيه؟ اشفع لي مثلا، اشفع لي. طبعا احنا كلنا منشنين على إيه؟ الفردوس الأعلى، اللهم اسمعنا في الفردوس الأعلى يا رب، اللهم آمين. ما في شفاعة منفية عن الكفار ومثبتة برضا الله وبإذن الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإيه؟ بإذنه، إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. سبحان الله. وما خلفهم دي عايدة عليه. يعلم ما بين أيدينا الحاضر، ويعلم الماضي والمستقبل. الماضي والحاضر والمستقبل عند الله سواء. وعشان كده يقول لك أحيانا أتى أمر الله فلا تستعجلوه. هو جاء يا القيامة قامت، ما هو الماضي والحاضر والمستقبل عند الله سواء. وبعدين في لغة العرب، العرب لما يكون متأكد قوي من حاجة هيعملها في المستقبل يعبر عنها بصيغة الماضي. تاخد مثال، ولد صغير بيعيط وامه في المطبخ، يا أمه يا أمه، تقول له أنا جيت أهو، وهي لسه في المطبخ. أنا جيت، خلاص جيتي فين؟ انت لسه جوه. لا ما أنا أكيد جاية، مش كده ولا إيه؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان ربك نسيا. فرعون قال لسيدنا موسى فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أنت عندك علم واسمك عالم وربنا العليم. في فارق بين علم الإنسان وعلم الرحمن؟ طبعا. علم الله لم يسبقه جهل ولا يتبعه نسيان، علم محيط بالدقائق والتفاصيل. صح، علمك انت سبقه علم ولا جهل؟ ما تقول لي بقى انت اتخرجت من بطن والدة حضرتك معاك دكتوراه معاك ماجستير، انت خارج من بطن الوالدة بصمجي. ربنا قال والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. هو اللي اداك وسائل العلم وجعل لكم السمع والابصار والأفئدة. إنما علم ربنا لم يسبقه جهل، لا، علمك أنت بيتبعه نسيان، بتنسى، حفظ القرآن وبيتفلت منك وبنفتح عليك، كبرت في السن تبتدي تنسى وتتلخبط في أسماء عيالك، يتبعه نسيان. علم ربنا يتبعه نسيان. وما كان ربك نسي، علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. علمك انت في قشور من العلم، ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. ولذلك ربنا يقول لاعلم البشر وقل ربي ها زدني علم، ويقول لنا وما اوتيتم من العلم الا قليلا. وسيدنا الخضر لما ركب السفينة مع سيدنا موسى ورأي عصفور ينقر الماء بمنقاره، قال الخضر لموسى عليهما السلام إن علمي وعلمك لا يساوي في علم الله إلا كما أخذ العصفور من البحر بمنقاره. يعني قطرة من محيط، قطرة من محيط. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء رب. ولذلك الناس الصالحين كانوا يقولوا إيه؟ ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا. وربنا يقول لنا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أي نعم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يبقى أنت لما تحب تتعلم، إحنا نصحنا طالب العلم انه يستعين بمين؟ بالله. وقلنا سيدنا ابن تيمية لما كان تقف امامه معضلة كان يستغفر 100 مرة 1000 مرة ويقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني، اللهم يا مفهم سليمان فهمني، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. سبحان الله، ربنا له كرسي، طوله ايه، عرضه ايه، لونه ايه، الله اعلم، وله عرش، والعرش فوق الكرسي، لونه ايه معرفش، طب طوله كم متر، في عرض كم متر معرفش، لكن اللي اعرفه انه ضخم جدا جدا. قال ابن مسعود ما بين كل سمائين مسيرة 500 عام، وبين الكرسي والسماء السابعة 500 عام، يبقى الكرسي فوق السماء السابعة، وبين الكرسي والعرش 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش يعلم ما أنتم فيه وعليه. سبحان الله، لا نملك إلا أن نقول سبحان الله. وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني السماوات والأرض في الكرسي، الكرسي يسعه. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم مرة يا أبا ذر، ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلا. 7 سماوات بالنسبة للكرسي زي دبلة رمتها من طيارة في صحراء، الدبلة في الصحراء تمثل شيء ولا حاجة. ثم قال وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلا على الحلقة، يبقى العرش أعظم من الكرسي قد إيه؟ كعظم الصحراء بالنسبة لإيه؟ للدبلة المرمية فيه. والعرش فوق الماء، ماء إيه؟ البحر الأحمر، البحر الأبيض المتوسط، لا، ماء فوق السماء، وكان عرشه على الماء. ماء ده الكلام ده إيه قبل ما يخلق الأرض، ماء فوق السماء، وفي حجاب الماء وحجاب النور. هو في المسألة اللي فيها جدل، هل رأى النبي ربه في المعراج أم لا؟ يقول لك هو نور أني أراه، وبعضهم قال أنا أراه يعني كيف، وبعضهم قال هو نور أني أراه يعني رأى حجاب النور، حجاب النور. وسع كرسيه السماوات والأرض. أهل السنة ما يخدوش في التفاصيل دي، نثبت ما أثبته الله لنفسه بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ها نقول ايه؟ الله أعلم. استوى، استوى، استواء يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الإمام مالك قال واحد مجادل مرة، قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق ساعة ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم يعني لغة، والكيف مجهول بالنسبة لله، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم قال أخرجوه، لأنه راجل مبتدع، راحوا شايلين الراجل هيلة بيلة ورموه بره الجامع، رموه بره. سيدنا عمر بعث إليه أبو موسى الأشعري إنه عنده في الشام واحد اسمه صبيغ بيتكلم في هذه الموضوعات، يؤول في الصفات ويجسم ويشبه ويقع في المتشابه. قال ابعث به إلي. فجاء صبيغ، راح لسيدنا عمر قال له أنا صبيغ. قال له صبيغ مين؟ قال له أبو موسى الأشعري بعثني لك. قال أنت صبيغ؟ قال له أنا. انت اللي تتكلم فيها؟ ايوه انا. قال انتظرني ساعة. ودخل الى البيت، صديق قاعد بقى يفرق في ايديه مستني امارة ولا وزارة ولا منصب. سيدنا عمر جوه جاب له عرجون من عراجين الناخ جريدة خبها ورا بعض. قال له انت مين يا ابني؟ بيتأكد. قال له صبيغ. انت؟ قال له ايوه انا. قال له خذها من عمر. وراح مناوله جريدة في دماغه فشج وسقط على الارض اغمى عليه. قال انضحوا عليه الماء فوقوه. راحوا مفوقينه. اول ما فتح عينيه كده لقى سيدنا عمر واقف ووش احمر وغضبان وفي ايده الجريده. قال له ماذا تقول؟ قال اقول اصبحنا واصبح الملك لله. اتظبط. اين انت يا عمر؟ والله نحتاج الى درتك. فاللهم ارضى عن عمر بن الخطاب. اللهم امين. انت ما تحطش بنفسك، هتحط بالعرش. صف لي الروح. لون الروح ايه؟ طولها ايه؟ عرضها ايه؟ ريحتها ايه؟ وزنها كام؟ يا جاهل بنفسك عايز تحط بربك اللي ربنا جاد به عليك في القرآن او في السنة، خذه واكتفي. اي نعم. صلى على رسول الله. قال وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله يا أخي، مع عظمة الخلق ورحابة الكون الله لا يعجزه القيام بأمر السماوات والأرض، ولا يعجزه أن يحفظ السماوات والأرض. قدامك هي بغير عمد ترونها. من الذي يمسكها حتى لا تزول؟ الله. وهذا لا يعجزه، يحملها بكلمة كن فكان. إذا أراد شيئا فإنما يقول له إيه؟ كن فيكون. قال لي السماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. أوامرك ارتفعي يا سماء، خلاص بغير عمد ارتفعي، سمعنا وأطعنا. انبسطي يا أرض، سمعنا وأطعنا. ولا يؤوده حفظهما. سبحان الله العظيم، لا ينسى مخلوق. اي واحد مدير لشركة صغيرة، المدير عايز سكرتارية وعايز نائب للمدير، ونائب المدير عايز نائب مدير واعوان ومساعدين. اي امير او حاكم لبلد محتاج وزارة، وزارة مجلس وزراء مكون من وزراء، وكل وزير شغال وراه يجي 2000 انسان من الاكابر، وكل واحد كبير مشغل يجي 2000 بني ادم كمان. لا، وزارة الناس اللي بيشتغلوا فيها 100,000 بني ادم في وزارة واحدة. نحتاج الى اعوان والى مساعدين مع ان المهام صغيرة. طب السماء باللي فيه والارض باللي فيه، عندك مخلوقات في السماء ومخلوقات في الأرض ومخلوقات في البحر ومخلوقات بين السماء والأرض ومخلوقات بنشوفها ومخلوقات ما بنشوفهاش. وملك ربنا تبقى غافل لو افتكرت انه بينحصر في السماء والأرض بس. لا، لما تقول سمع الله لمن حمده، تقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما. وملء ايه يا حبيبي بقى؟ ما شئت من شيء بعد. ملك ربنا أوسع من السماء والأرض، أكبر من ده بكثير، ومع ذلك ولا يؤوده حفظهما. عمر لا ينسى مخلوق، لا يغفل عن مخلوق، لا يخطئ مخلوق، لا يمكن أن يختفي منه مخلوق، وهو معكم أينما كنتم. ما تقرأ الكلام ده وتحس المعاني تبتدي عظمة ربنا في قلبك تكبر وتخشاه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. كل ما تتعلم أكثر تحس بضآلة حجمك وعظمة ربك ثم تخشاه، وتعمل مليون حساب قبل أن تقدم على ذنب. يا راجل ده الدنيا كلها، الأرض دي الأرض في يد ملك الموت كالقصعة في يد أحدكم. عارف الطبع؟ وده مين؟ ملك من مليارات الملائكة مخلوق، فما بالك بالخالق. سبحان الله. العرش، حملت العرش ما بين شحمة أذن الواحد إلى منكبه كخفقان الطير السريع 700 عام. الدنيا في يده كالدرهم في يدك، زي البريزة والقرش ساغر. يا ربنا لو ساعدنا بملك من واحد، بملك واحد زي دول وراح فاعت إسرائيل كده خلصت. بس نكون مع ربنا، وما يعلم جنود ربك ها الله سبحانه وتعالى ولا يؤذوه حفظهما، ما يعجزوش ده أبدا. عندك جهاز التعبئة والإحصاء وعقول إلكترونية وكمبيوتر ومش عارف إيه، بعد ما يعملوا الإحصاء يكتب لك، لازم يكتب لك جنب الإحصاء إيه؟ كلمة تقريبا. تعداد الشعب المصري سنة 2005 مثلا 70 مليون، لازم يكتب جنبها إيه؟ تقريبا. العوانس في مصر 9 مليون تقريبا، ده تقاريرهم 9 مليون عانس تقريبا. ليه بيكتبوا تقريبا؟ عشان عارف انه لازم هيخطئ. عيل مستخبي تحت السرير، عيل مسافر ما بيخش عليك، عندك كم عيل تخاف يدفعوك فلوس على العيال، كل عيل 10 جنيه ولا حاجة، تقول عندي 2 بس انا بنظر حولي بس، هو عامل حساب. لكن ربنا لا يخطئ. ولذلك يقول لك في اخر صوت الغاشية ايه؟ فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. يعني لا يخاف عقباها، يعني ربنا لما يقرر أمر لا يخاف عواقب الأمر، لأنه ما بيغلطش. سورة الشمس، لأنه ما بيغلطش، إنما أنت تاخد قرار وتخاف عقباه وتخاف توابع القرار، صح؟ لأنك جاهل وعلمك جزئي مش محيط كعلم الله. ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم، العلي المتفرد بالعلو والعظمة، القاهر فوق عباده، لا راد لحكمه ولا معقب لقضاه، ومن تطاول من خلقه وتعاظم كسره الله. إذ أن الكبرياء لمن؟ لله. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما أدخلته ناري ولا أبالي. هذا من الأحاديث القدسية. وقال ربنا في قرآنه: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فاللهم اجعلنا جميعا من المتقين، آمين. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم والله أعلى وأعلم. من الثلاث القادم سلسلة جديدة بقى نبدأها إن شاء الله، حوار مع داعية ووراها حوار مع طبيب. الاثنين دول أنا يعني هموت وأوجه لهم كلمة، حوار مع داعية وحوار مع طبيب إن شاء الله.